بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، نرجع للمصطلح. طيب، إذا تعارض قول الإمام الواحد، عندنا إمام واحد، تجد له يعني قولين، تجد له ماذا؟ قولين. أحيانا يوثق وأحيانا يضعف. راوي واحد، هذا قد يحصل. وبالاستقراء لكلام الأئمة فيما يتعلق بتعارض أقوال الإمام الواحد في الشخص، مرة يقول ثقة ومرة يقول ضعيف، لا يخرج عن واحد من أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن التوثيق والتضعيف نسبي. ما معنى نسبي؟ يذكر له ماذا؟ يذكر ماذا؟ توثيق الضعيف لاقترانه لمن هو أضعف منه. يعني أحيانا كلاهما ضعيف، فيسأل عن فلان مع فلان، ابن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي، يقول ابن إسحاق ثقة وهو عند الإمام ضعيف، عند هذا الإمام ضعيف، لكن لما قارن من هو أقل ضعفا مع من هو أكثر ضعفا فيقول ذاك ثقة. ثقة نسبية، توثيق نسبي، وإلا فكلاهما ضعيف عند هذا الإمام. يعني لأنه أحيانا قد يحصل لك هذا الأمر، يعني هذا شخص يقول لك ابن إسحاق، يسأل عنه قال ضعيف، ويأتي في بعض المواضع يسأل عن إسحاق قال ثقة. كيف ثقة ضعيف؟ في الأول أطلق، سئل عن ابن إسحاق منفردا قال ضعيف، سئل عن ابن إسحاق مع موسى بن عبيدة الربذي قال ثقة، مقارنة بمن؟ بهذا الشخص. هذا يسمى توثيق نسبي، تقوية نسبية اقترانية، فهذه أيضا من الحالات. الحالة الثانية التضعيف للثقة، يعني بعضهم يسأل يقول مالك أو الليث، يقول ضعيف الليث، ليث بن سعد أبو الحارث الفهمي معروف صاحب مصر، فيسأل عن ماذا؟ الليث بن سعد مع مالك، الليث بن سعد ومالك، يقول ضعيف الليث في مقابل من؟ مالك. يسأل عنه في مكان آخر عن الليث بن سعد من دون مقارنة الإمام مالك، ماذا يقول؟ إمام ثقة. كيف إمام ومرة ضعيف نزل في الأرض ومرة يقول ثقة؟ هذا ما يسمى عندهم ماذا؟ بالتوثيق والتضعيف النسبي للإمام الواحد. فقد تجد قولين للإمام، مرة ضعيف ومرة ماذا؟ ثقة. إيش سبب هذا الاختلاف؟ هذه حالة، لأن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية اجتهاد النقاد، مرة يضعف يعني عبد الله بن لهيعة، تجد في مكان آخر يقول هو حسن الحديث. ما السبب؟ قد يقف على نقولات فيتغير رأيه ويتغير اجتهاده. ولهذا الأئمة حتى في باب الفقه تراهم يقولون في مسألة حلال وفي مكان آخر يقول حرام، مرة حلال مرة حرام، والسبب اجتهاد، وقف على آثار على أحاديث إلى غير ذلك، فتغيير اجتهاد الناقد، يتغير ماذا؟ اجتهاده في الراوي. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أحد القولين عن هذا الإمام ما هو ثابت، ينقلون عنه أنه يضعف ابن إسحاق، وينقلون عنه يقول ابن إسحاق صدوق، فننظر في السند الأول قالوا ما ثبت إلى هذا الإمام، السند إلى هذا الإمام أنه ضعف ابن إسحاق ما ثبت هذا النقل، وانتهينا منه. القسم الرابع وهو ثقة ماذا؟ أحيانا يقول يسأل ماذا عن فلان، يقول هو ثقة، ويقصد بالثقة ماذا؟ أي في دينه وفي عدالته، أما في ضبطه في قول ضعيف. والسبب يعني يأتي في بعض المواضع يعني يسأل عن فلان يقول فلان لا يتابع في الحديث، ومرة يسأل عنه يقول فلان ثقة. طيب كيف يوثقه وهنا يقول لا يصلح ماذا؟ في الشهادة المتابعات، لا يصلح في الشهادة المتابعات. قالوا يحمل على أنه قال ثقة باعتبار عدالته، أي باعتبار دينه إنسان مؤتمن، لكن ضبطه تعبان، في ضبطه ماذا عنده؟ شيء، فيضعف من جهة ماذا؟ الضبط. هذه اختلاف ماذا؟ آراء العلماء في هذه المسألة، تعارض أقوال الإمام الواحد بالاستقراء. أقسامها أربعة، أقسامها ماذا؟ أربعة، وهذه قد تحصل، هذه قد تجدها ماذا؟ في كتب التراجم بكثرة، هذه تجدها ماذا؟ في كتب التراجم ماذا؟ بكثرة، والله أعلم. بارك الله فيك. عنده سؤال يا أخوان؟ طيب، إلى هنا، بارك الله فيك.